أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوت لغمنا إلى ما إذا كان المطلق المقيد متكفلين للحكم الانهلالي فهل في مثل ذلك يحمل المقيد على المطلق على المقيد أو لا يحمل على ذلك؟ المعروف عدم الحمل، وذلك لعدم المنافاة بينهما بين الدليلين، فإن المفروض أن الحكم متعدد، فإذا كان متعددا فلا مانع من ثبوته للمطلق وثبوته للمقيد. يمكن أن يكون الماء على إطلاقه طاهرا مطهرا، ويكون ماء النهر أيضا كذلك، ماء البحر أيضا كذلك، لا تنافي بين الأمرين. شرب الخمر حرام على الإطلاق، وشرب الخمر المتخذ من العنب أيضا حرام. قلنا قد يفرض أن دليل التقييد يدل بالدلالة المسابقية أو بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم عن حصة خاصة، ففي مثل ذلك لا مناص من التقييد، وهذا مما لا اشكال فيه، وذلك كما في قوله سبحانه أهل الله البيع بالنسبة إلى الأدلة المقيدة التي دلت على اعتبار شرط وقيد في صحة البيع، فمثل قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرار يكون مقيدا لهذا الإطلاق، فيختص الحلية بغير موارد الغرار، وكذلك مثل قوله سبحانه وحرم الربا. إذا قسنا هذه الآية المباركة بالنسبة إلى ما ورد من أنه لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الزوج وزوجته، تكون هذه الرواية مقيدة لهذا الإطلاق، فتكون الحرمة في غير هذه الموارد، وهذا مما لا إشكال فيه. وكذلك فيما إذا كان بالدلالة الالتزامية من جهة المفهوم أو من جهة قرينة خاصة في المقام، فمثل قولهم سلام الله عليهم إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء بمفهومه يقيد ما دل على أن الماء طهور مطلقا كتابا وسنة، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، يقيد هذا الإطلاق بغير الماء القليل، إلا فالماء القليل يتنجس بالملاقات بمقتضى هذا المفهوم. أو مثل قوله عليه السلام في جواب من سأله عن الماء الذي لا ينجسه شيء، أجاب سلام الله عليه فأنه كر من الماء، يدل هذا على انفعال الماء القليل، فيدل على تقييد المطلق الكتابي على المطلق الثابت بالسنة، يقيده بغير الماء القليل فإنه يتنجس، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، يعني كانا متوافقين في الإيجاب والنفي، في الإيجاب والسلب، في الإثبات والنفي، هل في مثل ذلك يهمل المقيد على المطلق أو لا؟ فلو فرجنا أن الدليل دل كما مثلنا أن غيبة كل مسلم حرام، كل رجل مسلم تحرم غيبة أبي المرأة، ودل دليل آخر على أن المسلم المؤمن يحرم غيبته، وليس في الكلام مفهوم بناء على أن المفهوم لم يثبت للباس والباس لا مفهوم له، فهل يهمل المطلق على المقيد أو لا يهمل؟ المعروف أنه لا يهمل المطلق إذ لا تنافي بين الحكمين. ولكننا قد ذكرنا في بحث مفهوم الباس وقلنا ان الباس لا مفهوم له، فلو فرضنا ان المولى امر باكرام الرجل العالم مثلا لا يدل هذا على ان العلم حله منحصره بالنسبه الى وجوب الاكرام، بل يمكن ان يكون الرجل المتقي والعادل ايضا واجب الاكرام وان لم يكن عالما، او يكون الرجل المسن لسنه وشيخوخته ايضا يجب اكرامه وان لم يكن عالما. ليس هذا مثل مفهوم الشر اذا كان الرجل عالما فاكرمه، هنا يدل على العلية المنحصرة وان العلم هو السبب الوحيد في وجوب الاكرام، اذا انتفى العلم لا يجب اكرامه. واما بالنسبة الى مفهوم الباس اثبات شيئين المعروف كما هو المعروف لا ينفي ما عداه، اذا دلت دليل على ان الرجل العالم يجب اكرامه واعظامه ليس في هذا دلالة على الانحصار، وان الرجل التقي مثلا اذا لم يكن عالما لا يجب اكرامه، يمكن ان يكون ذاك ايضا واجب الاكرام. فبالنسبة الى النفي عند الانتفاء ليس للكلام دلالة على المفهوم وعلى الانحصار، هذا صحيح، الا ان الاتيان بالغير فيما اذا لم تكن قرينة على انه لغاية اخرى ولداع اخر ظاهر القيد والاحتراز، وان الحكم لم يثبت للمطلق بما هو مطلق والا كان التقييد نقلا. لو فرضنا ان الرجل بما هو رجل كان واجب الاكرام كان تقييده بالعلم، اكرم الرجل العالم او الرجل العالم يجب اكرامه، كان هذا من اللغو الواضح، وكلام الحكيم لا يمكن ان يكون لغوا. نعم قد نفرض ان القيد في كلام السائل لا في كلام الامام، لا يدل هذا على عدم ثبوت الحكم للمطلق، لا تنافي بين ثبوت الحكم للمقيد وثبوته للمطلق. فيسأل المولى مثلا عن اكرام الرجل العالم عن وجوده، فيجيب الامام عليه السلام بانه واجب، ليس في هذا دلاله على انه لم يثبت لمطلق الرجل. السؤال يختص بموردين، واما ان الحكم بحسب الواقع ومقام الثبوت يختص بهذا المورد لا دلاله في ذلك اصلا، وقد تقدم نظير هذا فيما دل على عدم جواز الصلاة في جلود السماع مثلا، فإذا سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في جلود السماع فأجاب أنه غير جائز لا يصح، لا يدل هذا على الاختصاص، يمكن أن يكون كل ما لا يؤكل لحمه سبعا كان أو غير سبعين لا تجوز الصلاة في جلده. وكذلك إذا كان القيد واردا في كلام الإمام إلا أنه بداع آخر، يعني قامت القرينة أنه بداع آخر غير الاحتراز، كما إذا ترحم السائل أو غير السائل أن هذا غير مشمول للمطلق، هكذا توهم كما توهم في ماء البحر، توهم ان ماء البحر لا يكون طهورا لكثرة كونه مالحا، فكأنه يشبه الماء المزاف مثلا، فإذا ورد في كلامه سلام الله عليه ان ماء البحر طاهر او طهور كما في الرواية التي ذكرها المحقق قدس الله نفسه في المعتبر كأشار سلام الله عليه إلى البحر فقال فبطهور ماؤه والحل ميتته لا يكون في هذا دلالة على عدم ثبوت الحكم المطلق إذ قد يترهم أن تهورية الماء يختص بغير ذلك فإنه لكثرة الملوحة كأنه خرج عن الماء إلى شيء آخر فصار مزافا مثلا أو شبيها بالمزاف. هنا أيضا الإتيان بالقيد وبيان الحكم لهذا المقيد لا يدل على أنه لم يثبت للمطلق. وأما إذا لم تكن قرينة على ذلك وكان القيد ماردا في كلام الإمام عليه السلام أو أي حكيم فرزنا حتى غير الإمام كان المتكلم حكيما لا يتكلم بلغزين ففي مثل ذلك إذا فرزنا أن الحكم ثابت للمطلق ومع ذلك قد أتى أتى المتكلم بالقيد في كلامه بلا داعي وبلا غاية أخرى لا محال يكون هذا لغزا فيستكشف من القيد أن الحكم غير ثابت للمطلق. إذن التنافي الذي ذكرناه فيما إذا كان الحكم الثابت للمطلق من قبيل صرف الوجود يعني المطلوب هو صرف الوجود أين ذلك التنافي يثبت بالمقام إذ الأمر يدور بين أن يكون الحكم ثابتا للمطلق وأن يكون ثابتا للمقيد. مقتضى ظهور التقييد في الاحتراز أن الحكم ثابت للمقيد ومقتضى ظهور المطلق في الإطلاق أن الحكم ثابت للمطلق فلا بد من حمل المطلق على المقيد في مثل ذلك أيضا. فالصحيح أن حمل المطلق لزوم حمل المطلق على المقيد لا يختص بما إذا كان متعلق الحكم مأخوذا على نحو صرف الوجود بل حتى فيما إذا كان على نحو مطلق الوجود يعني كان الحكم انهلاليا في مثل ذلك أيضا فيما لم تقم قرينة على أن الإتيان بالقيد لغرض آخر غير الاحتراز كما في كثير من الروايات والآيات مثل التقييد تحريم الربيبة بما إذا كان في هجر الإنسان وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن القيد الثاني مأخوذ وأما القيد الأول لا يعتبر في تحريم الربيبة أن يكون في هجر الإنسان بل كأن هذا بل من جهة الغلبة ومن جهة بيان أن التي تربت في هجر الإنسان كأنه بمنزلة بنت الإنسان يعني غالبا كذلك أن الربيبة تكون في هجر الإنسان ولا منافاة بين هذا التقييد وثبوت الحكم للمطلق فإن القيد قد أتي بداع آخر غير داع الاحتراز. وأما إذا كان القيد قد أتي به بداع الاحتراز فالمنافاة بين المطلق والمقيد ثابتة لا محالة ونتيجة ذلك هو حمل المطلق على المقيد فلا يختص لزوم الحمل بما إذا كان المطلوب صرف الوجود بل يجري في مطلق الوجود أيضا. هذا تمام كلامنا في لزوم حمل المطلق على المقيد في الواجبات. بقي هنا شيء وهو أنه كيف يفرق بين الواجبات والمستحبات إذا كان الدليل المقيد قرينة عرفية على بيان المراد من المطلق فلماذا لا يعمل هذه المعاملة في باب المستحبات لو فرض أنه ورد أمر بشيء استحبابا لورد الأمر بذلك الشيء مقيدا بلا إشكال لا يهمل المطلق على المقيد. باب الصلاة، باب الصيام، باب الزيارات، أمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه إطلاقات كثيرة، وأمرنا بزيارته سلام الله عليه في أوقات خاصة، النصف من شعبان مثلا، النصف من رجب، الأعياد، عيد الفطر، عيد الفلاح وغير ذلك، الأوقات الخاصة التي أمرنا فيها بزيارة الحسين عليه السلام. أفهل تهمل هذه المطلقات على هذه المقيدات فيقال إنه لا يستحب زيارة الحسين عليه السلام في غير هذه الأيام؟ طبعا ليس كذلك. وكذلك بالنسبة إلى الخصوصيات، أمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه، وأيضا أمرنا بزيارته سلام الله عليه مع الغسل مثلا، أو خصوص ماء الفرات، الغسل بماء الفرات، هذا نقيد المستحب بذلك؟ فنقول إنه لا تستحب الزيارة بغير الغسل أو بغير الغسل بغير الغسل بماء الفرات. وهكذا في باب الصلاة وفي باب الصيام، في شيء من موارد الأوامر الاستحبابية لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان التقييد قرينة عرفية على بيان المراد من المطلق، فلماذا لا نحمل المطلق على المقيد في المستحبات؟ وإذا لم تكن قرينة على ذلك فلماذا نحمل المطلق على المقيد في الواجبات؟ وحاصل الكلام هو السؤال الفارق بينما إذا كان الحكم وجوبيا فيحمل المطلق على المقيد، وما إذا كان الحكم استحبابيا لا يحمل المطلق على المقيد. أجاب صاحب الكفاية عن ذلك بوجهين، أحدهما ادعى أن القاعدة وإن كانت تقتضي لزوم الحمل في المستحبات أيضا، إلا أن العلم الخارجي من جهة الغلبة، علمنا من الخارج أن الغالب في باب المستحبات هو اختلاف مراتب المستحبات من جهة قلة الثواب وكثرة الثواب. هذا العلم الخارجي، الغلبة الخارجية، دعتنا إلى عدم حمل المطلق على المقيد، نحمله على اختلاف المراتب. المطلق في نفسه مستحب، ومع القيد مستحب آخر، زيارة الحسين عليه السلام مستحب في نفسه، ومع الغسل بماء الفرات أو بلا ماء الفرات أفضل وثوابه أكثر. كذلك في الأيام الخاصة الثواب أكثر وأفضل الأفراد. الغلبة الخارجية هي التي دعتنا إلى عدم حمل المطلق على المقيد، وإلا لابد من الحمل. هذا الجواب لا يرجو إلى محسن، وقد مر في باب الأوامر أن الغلبة لا تكون قرينة موجبة لرفع اليد عن الزهوف. ذكرنا أن الأوامر كثيرا ما استعملت في موارد المستحبات، يعني موارد المستحبات كثيرة إلى ما شاء الله، ومع ذلك لا نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب فيما إذا لم تقم قرينة على الاستحباب، مجرد أن المستحب كثير في الخارج. وفي موارد الأمر ثبت من الخارج الاستحباب كثيرا، هذا لا تكون قرينة على رفع اليد عن الظهور في المقام. أيضا إذا فرضنا أن المقيد قرينة عرفية على بيان المراد من المطلق، كيف يمكننا رفع اليد عن هذا الظهور من جهة العلم الخارجي بغلبة اختلاف المراتب في المستحبات؟ هذا لا يمكن، بل لابد من الأخذ بالظهور والالتزام بالتقييد. أجاب جوابا ثانيا نتكلم به إن شاء الله.